تفسير الآية 125 من سورة آل عمران، يقول تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أي بلى، والتي تفيد نفيهم، أي ليس الأمر كما قد يتوهم البعض منكم أن هذا المدد بهذا العدد بهذا الجند من جنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه لن يكفي، بل سيكفي حتما لتحقيق نصركم وهزيمة عدوكم، فأبشروا وابذلوا ما استطعتم في قتالهم، بل لكم بشرى أخرى، وهي إن تصبروا على القتال أي تثبتوا، وتتقوا أي تخافوا الله وتراقبوه وتطيعوه، وتجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، والتي منها أن تتخذوا كل أسباب القوة الممكنة، وتتقوا أي تتجنبوا أي سبب للهزيمة، مع الصبر أيضا على كل ذلك أي الثبات والاستمرار عليه. إن فعلتم هذا فعلتم هذين الشرطين الصبر والتقوى، فإن ربكم يعدكم كمزيد من التشجيع لكم عليهما، ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا أنه إن يأتوكم أي يحضر إليكم أعداؤكم من فورهم هذا أي من وقتهم هذا أي من ساعتهم هذه أي في الحال فورا مسرعين، فلا تنزعجوا وتتوهموا أن المدد لن يمكنه اللحاق بكم من سرعة مفاجأتهم لكم، فإنه سيزيدكم فوريا مددا آخر حيث يمددكم بألفين زيادة، فيصل العدد إلى 5000 من الملائكة مسومين أي معلمين ذواتهم بعلامات، أي معلمين ذواتهم بعلامات أي ستجدون وستظهر لكم علامات نزولهم وإرسالهم إليكم بتثبيتكم وتوفيقكم للنصر وتيسيره لكم، وذلك لمزيد من طمأنتكم وتبشيركم بحتمية تحقق النصر، إذ كلما ازددتم صبرا وتقوى كلما ازداد حتما عون الله لكم بكل صور العون.